وولاه عثمان على موسم الحج سنة 35، وولاه علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة، فلما قتل من القتل؟ ولا ابن عباس؟ ابن مسعود. ابن عباس قتل، ما يكون ابن عباس؟ ها؟ يكون ابن عباس؟ ما يكون ابن عباس؟ لماذا؟ نعم، لماذا يا محمد؟ ها؟ يقول والله علي على البصرة فلما قتل مضى إلى الحجاز، لما قتل ابن عباس. ليش ما يكون ابن عباس؟ الضمير يعود على علي، وواحد يقول لك يعود على ابن عباس. ها؟ ايش وين السياق؟ لما قتل يا شيخ. ها؟ لما قتل يا شيخ. لما قتل الضمير يعود على علي، لان علي اقرب مذكور. قتل نائب فاعل، الضمير نائب الفاعل يعود إلى ابن عباس لأنه أقل مذكور، صح؟ ها؟ إيش يقول؟ ها؟ أي غيرك؟ طيب اللي جنبي. قتل علي رضي الله عنه لما السياق مضى إلى الحجاز، هذا ترجمة لابن عباس. يعني ولا يمكن أن يمضي ابن عباس بعد قتله إلى الحجاز، أليس كذلك؟ إذن يتعين أن يكون نائب الفاعل علي بن أبي طالب. فأقام في مكة ثم خرج منها إلى الطائف، فمات فيها سنة 68 عن 71 سنة رضي الله عنه. هذا العلم الغزير وهذه الروايات عن الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل الذي وفقه الله عز وجل. مات في الطائف، وقبره يقال انه في المكان الذي يسمى مسجد ابن عباس، مشهور مسجد كبير في وسط الطائف، فالله اعلم. المشهورون بالتفسير من التابعين، اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، منهم اولا اهل مكه وهم اتباع ابن عباس رضي الله عنه كمجاهد وعكرمه وعطاء بن ابي رباح. واشتهر الثالث من هؤلاء في فقه الحج، حتى كان مرجع الناس في ذلك رضي الله عنه رحمه الله. ثانيا أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي. ثالثا أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمة والشعب. فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة. أولا مجاهد هو مجاهد ابن جبر المكي مولى السائب ابن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه. روى ابن إسحاق عنه أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه 3 عرضات من فاتحة إلى خاتمته، ووقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيح من البخاري. وقال الذهبي في آخر ترجمته أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة. اللهم ارض عنك، نعم الرجال. قتادة الثاني، قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمه أي أعمى، سبحان الله أعمى مع هذا العلم الكثير عنده سنة 61 وجد في طلب العلم وكان له حافظة قوية حتى قال عن نفسه ما قلت لمحدث قط أعد لي. الله أكبر. ونحن الآن في هذا نقول أعد أو لا؟ ها؟ نسجل. نعم نقول أعد وأعد وأعد، لكن يقول ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلب. الله لا إله إلا الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وذكره الإمام أحمد رحمه الله فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحفظ والفقه، وقال قل ما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل. من القائل؟ أحمد بن حنبل. يقول لا، قل ما تجد من يتقدم، أما المثل أن يكون مثله فلعل. وقال هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه. توفي في واسط سنة 1700 عن 56 سنة، صغير رحمه الله. هؤلاء من أئمة التفسير، من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وألحقنا بآثارهم، إنه على كل شيء قدير. نعم اقرأ. وزادنا الله وإياه علما وهدى وتقوى. آمين. القرآن محكم متشابه، يتنوع القرآن الكريم باعتبار الأحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل كله مثل قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعليم حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل وحكمة، وحكمه ليس فيها جو لا حكمة، وأحكامه كلها عدل وحكمة ليس فيها جر ولا تعارض ولا حكم سفيه. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وهداه القرآن محكم ومتشابه، هذا العنوان. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول إحكام عام، بمعنى أنه وصف به كل القرآن، مثل قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أحكمت قيل المعنى أتقنت، وقيل المعنى أجملت بدليل قوله ثم فصلت، والتفصيل جعله الله تعالى مقابلا للإحكام. ولكن مع ذلك حتى على هذا الرأي لا يمنع أن يكون محكما متقنا، فيكون محكما على سبيل الإجمال والإتقان، ومفصلا أيضا من لدن حكيم خبير، وهو الله عز وجل. حكيم أي ذو حكمة بالغة، خبير أي ذو علم ببواطن الأمور، والعالم ببواطن الأمور عالم بظواهرها. وقوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم أي المحكم، وهذا واضح أنه عام لكل لكل القرآن. وهنا بحث في ألف لام راء، هذه حروف هجائية، هل لها معنى في ذاتها؟ لا، لأن القرآن بلسان عربي، والعرب لا يرون للحروف الهجائية معنى بذاتها، لكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب لم يأتي بجديد عليهم، بل أتى بما يركبون منه كلامه وهي الحروف، ومع هذا عجزوا أن يأتوا بمثله. حتى إن مسيلمة الكذاب وغيرهم ممن ادعوا النبوة أرادوا أن يأتوا بمثله، فأتوا بضحكة، بضحكة مجانية، كل من قرأ ما قالوا من الذي دعموه قرآنا فإنه يضحك منه. وقال عز وجل: وإنه في أم الكتاب لدينا، أي عندنا، لعلي حكيم. الله أكبر، علي يعني ذو علو وارتفاع، وكل من أخذ بهذا القرآن فسيكون له العلو. حكيم أي ذو حكم، فهو جامع بين العلو وبين الحكم والسلطان. نعم، الشاهد قوله حكيم أي محكم، وحكيم بمعنى حاكم أي عال على غيره. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه بدون استثناء. نعم، بدون استثناء، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خرافة. وهذا يشمل كل آيات القرآن، وأحكامه كلها عدل وحكمة، ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. ولهذا قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك إيش؟ صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. هذا لا إشكال فيه، كون نقول القرآن كله محكم متقن في غاية ما يكون من الجودة والفصاحة، هذا لا إشكال فيه. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وهو القرآن، لأن القرآن أحسن الحديث في صدقه وفصاحته وعدله وغير ذلك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا بدل من أحسن. مثانية، مثاني أي تثنى فيه المعاني والأحكام. فمثلا تجد الله عز وجل في كتابه العزيز إذا ذكر ثواب المؤمنين ذكر عقاب المجرمين. واقرأ المطففين، كتاب الفجار، كتاب الأبرار، ثواب هؤلاء وثواب هؤلاء. أيضا مثاني بالنسبة لصفات الخلق، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقس على هذا، إذن مثانية أي تثنى فيه المعاني والأحكام والأوصاف، تقشعر. نعم، إيش؟ لا، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر خوفا وتعظيما، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا أن القسمان، أعني الإحكام العام والإحكام الخاص، لا إشكال فيه ولا منازعة فيه، قد اتفق الناس عليه. النوع الثالث، وهذا هو المعترك، النوع الثالث الإحكام الخاص في بعضه والتشابه الخاص في بعضه، يعني أن بعضه متشابه وبعضه محكم، ومثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، من هنا معناها التبعيض، وأخر متشابهات تختلف غير واضحة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ، ونحن نعرف أن أما حرف تفصيل، فأين المفصل؟ الذين في قلوبهم زيغ هذا واحد، والراسخون في العلم هذا الثاني، ولهذا قدره بعض الناس فقال وأما الراسخون في العلم، وأما الراسخون في العلم. إذن انقسم الناس بهذا إلى قسمين، قسم في قلوبهم زيغ أي مايل عن الهدى والحق فيتبعون ما تشابه منه، يتطلبون الآيات المتشابهة ويلقونها ليشبهوا على الناس ابتغاء الفتنة أي ابتغاء صد الناس عن الحق. والفتنة تأتي بمعاني، منها تأتي لمعان منها الصد عن سبيل الله، قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أيضا ابتغاء تأويله أي طلب تأويله أي تفسيره على ما يريدون لا على ما يريد الله عز وجل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في هذه الجملة اختلف السلف والخلف هل يوقف على إلا الله أو يوصل ويقال إلا الله والراسخون في العلم، فيها قراءتان، وأكثر السلف على قراءة الوصل، على قراءة الفصل يعني الوقف، وما علم تأويله إلا الله فتقف، ويكون والراسخون في العلم مبتدأ وجملة يقولون خبر. وبعض السلف يصل ويقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون، وتكون جملة يقولون حالا من الراسخين في العلم أي في موضع النصب، كل من عند ربنا. وإذا كان كل من عند الله فلن يكون فيه اختلاف ولا تناقض، ويحمل المتشابه على المحكم فيصير الجميع محكما. قال الله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، صدق الله، لا يتذكر بالقرآن ومواعظه إلا أصحاب العقول، لقول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أكمل وليتذكر من أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه. إذن الإحكام هنا غير الإحكام السابق، الإحكام هنا يعني الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه، مثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله تعالى أحل الله البيع، وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والأمثلة كثيرة. هذا نسميه إيش؟ محكما، لأنه واضح المعنى، كل يعرف أن الله خلق، كل يعرف معنى الذكر والأنثى، وهلم جرى ما يشكل على أحد. هذا نسميه الإحكام الخاص، يعني الذي يختص ببعض القرآن. ومعنى هذا التشابه، هذا التشابه وش التشابه، الخاص ولا العام؟ الخاص. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. شوف هذا هو المشكل. يكون المعنى خفيا، يفهم من الذي في قلبه زيغ معنى، ويفهم الراسخ في العلم معنى آخر. فإن قال قائل: ما الحكمة من وجود هذا في القرآن الكريم؟ نعم، قيل الحكمة من هذا الامتحان واختبار العباد، هل يردون المتشابه للمحكم أو بالعكس. ولهذا يحصل النزاع بين العلماء في معنى هذه الآيات المتشابهة. فهذه الحكمة من كون بعضهم متشابها وبعضهم محكما. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، هذا متشابه. من قال إنه متشابه؟ قال إن بعض الناس توهم أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. من هؤلاء؟ الممثل. بعض الناس بالعكس قال ليس لله يدين حقيقيتين، ولكن المراد باليدين النعمة، أي لله نعمتين مبسوطتين. كيف نعمتين؟ إن الله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قالوا نعمتان باعتبار الجنس، أي نعمة الدين ونعمة الدنيا، وإن كانت لا تعد أفراد. فيقال هذا من المتشابه. ولهذا انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: قسم مثل، وقسم عطل، وقسم أثبت معنى في التمثيل. أيهم أسعد بالدليل؟ الثالث أسعد بالدليل، لأن الذي أخبرنا أن له يدين هو الله عز وجل، وهو أعلم بنفسه وبغيره، وهو أعلمنا أنه لا مثل له. ولذلك ظل من ظل من الخلق بهذا. مثال أيضا فيما يتعلق بكتاب الله أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن قسم الله عز وجل المصائب إلى حسنة وسيئة، الحسنة من الله والسيئة من الإنسان. وقوله تعالى نعم، ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. كل من عند الله، ما الحسنة والسيئة؟ فيقول القائل: هذا تناقض. ويلبس. ولهذا أمثلة أخرى ذكر الله أن يوم القيامة تسود وجوه وتبيض وجوه، وذكر أن المجرمين يحشرون يومئذ زرقا. وكيف أسود وأزرق؟ تناقض. كيف نجمع؟ نقول: أما الآية الأولى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالمراد بقوله ما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني أنك أنت السبب، أنت السبب. ويدل لهذا قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأما الحسنة فهي فضل من الله عز وجل تفضل بها عليك، وليس لك حق على ربك أن يتفضل عليك، بل هو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الآن هل حصل تناقض أو لا؟ لا. فما أصابك من حسنة فمن الله باعتبار إيجادها والتفضل بها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك باعتبار السبب، يعني أنك أنت السبب. طيب، في المثال اللي ذكرنا زرقا وتسود وجوه، يقال كم يوم القيامة من وقت؟ كم؟ 50,000 سنة. تتغير الأمور في هذا 50، تتغير من زرقة إلى سواد أو من سواد إلى زرقة. وبعضهم قال الجمع أن الأزرق الشديد الزرقة يميل إلى السواد، فالله أعلم. على كل حال القرآن لا يمكن يتناقض إطلاقا، ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه. وهذه وصمة عظيمة، إن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولا يمكن أن يشك، وقد شهد الله له بالإيمان في قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخره. ما موقف الزائغين من هذه الآيات؟ أنهم يتبعون المتشابه، فيقولون في المثال الأول، يقولون في المثال الأول إن الله سبحانه وتعالى له يدان مماثلتان لأيدي المخلوقين، وفي المثال الثاني يقولون إن القرآن متناقض، وفي المثال الثالث يقولون إن محمد شاك، فيطعنون في الله وفي القرآن وفي الرسول. ما موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه؟ يقول إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى في قول بينه الله تعالى فقال في الزائغين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء بمعنى طلب، والفتنة الصد عن الحق، والتأويل التفسير على ما يريدون. وقال في الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا نعم. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن بكتاب الله وفتنة الناس وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله فيضلون ويضلون. طيب، أما الراسخون في العلم فيقولون بأن الله بأن ما جاء في كتاب الله فهو حق، نعم، وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما جاء متشابها وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. طيب، ويقولون في المثال الأول ما هو؟ بل يداه مبسوطتان، إن لله يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أنه له كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وانتهى الإشكال. ويقول في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. واضح أخوان؟ يحتاج إلى شرح ولا ما يحتاج؟ طيب. ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شيء فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. الآية المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. واضح؟ طيب. وكذلك ما ذكرنا قبل إن الله شهد له بالإيمان في قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه، لا يمكن، لا يلزم، لأن إن تدخل على المستحيل وتدخل على الممكن. ألا ترى إلى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم من هذه الجملة الشرطية أن يجوز أن يكون لله ولد؟ لا. ولهذا قال: هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آية الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه. إذن إن لا تكون من المشركين ليس معنى أنه مشرك، بل فيه توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منه والتحذير منه. بقي علي أن أقول: ذكرنا أن في الآية الكريمة آية آل عمران قولان في الوقف على إلا الله أو الوصل والراسخون في العلم، وليس بين القراءتين اختلاف. فالذين وقفوا على إلا الله قالوا إن التأويل هو علم حقائق هذه المشتبهات ومآلها في المستقبل، وهذا لا يعلمه إلا الله. والذين وصلوا قالوا المراد بالتأويل التفسير، وإذا كانت المراد بالتأويل التفسير هل يعلمه الراسخون في العلم؟ نعم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. في الآية إشكال في قوله: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وش معنى الآية؟ قال بعضهم إن بمعنى ما، أي ما كان للرحمن ولد، ولكن هذا خلاف ظاهرها، ينافي ظاهرها منافاة تامة، لأن الآية صريحة أن إن شرطية، ومعناها إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد، فيكون بهذا تنديد لمن؟ للنصارى الذين يعبدون عيسى، فيقول إن كان للرحمن ولد فأنا أسبقه من عبادته، لكن لم يكن له ولد فلا حق لعيسى في العبادة. أنواع التشابه في القرآن. التشابه في القرآن نوعان، التشابه الواقع في القرآن نوعان. الأول أحدهما حقيقي، وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر، والثاني إضافي كما سيأتي، كحقائق صفات الله عز وجل. فإن الأول كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. حقائق الصفات لا يمكن إدراكها، وهذا تشابه حقيقي. كل إنسان لا يمكن أن يدرك حقيقة صفة الله، وإن ادعى أنه يدرك فهو كاذب. ولهذا قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، وقال عز وجل لا تدركه الأبصار وإن رأته، لأنه أعظم من أن تحيط به الأبصار. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا رجل أتى إلى الإمام مالك وهو في الطلبة في المسجد النبوي، وقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى شلون يعني؟ فأطرق مالك برأسه وجعل يتصبب عرقا. ليش؟ لشدة هذا السؤال وفضاعته. ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير معقول، الاستواء غير مجهول، يعني أنه معلوم، استوى على كذا أي على عليه، والكيف غير معقول، يعني لا يمكن أن ندرك كيفية صفاته بعقولنا، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة. وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد، أخرج من مسجد الرسول ليتقي الناس شرا. فتأمل صرامة مالك رحمه الله في مثل هذا الأمر الفظيع. وهكذا ينبغي لنا أن نكون صارمين في كل من سأل مثل هذا السؤال. لو قال كيف أصاب على الله، إيش نقول؟ نقول الأصاب معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، ما تمحني وزوجتي وربي بركة وزوجي محمد الذي وعدته. ناخذ أسئلها عند النهاية، لأن الآن نبي نقف عشان نراجع البحوث. هذا السؤال يقول هل باب الأسماء والصفات لله من باب المتشابه؟ أبو سليمان القطري، نعم. وهذا يقول وقد قرأت لبعض أهل العلم أنه يقول إنه لا ينبغي إطلاق المتشابه على باب الأسماء والصفات بل هو من المحكم. أولا لا يجوز إطلاق أن آيات الصفات من المتشابه، نعم، لكن إذا أطلق عليها المتشابه فإن نقول إن أراد بالتشابه خفاء المعنى فهذا غلط، لأن معناها واضح ظاهر، وإن أراد خفاء الحقائق فهذا صحيح. هذا من المتشابه، لأن لا يمكن أن نصل إلى معرفة حقائقه. نعم. ما ظهر لي التوفيق بينهما هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ذلك وزاد عليه. في حديث آخر من قال في حديث آخر نعم من قال في يوم 100 مرة حطت عن خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي لفظ من قال سبحان الله العظيم والحمد نعم في الأول. فما وجه هذه الرواية الثلاثة التوفيق بينها؟ وش الإشكال؟ الإشكال يا شيخ هل هذه كلها يعني فعل لجزاء واحد أو يقال هذا ذكر منفصل عن هذا لا سيما مع رواية الذكر الأول ماذا يقول؟ من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به أو زاد عليه. وفي لفظ العظيم نعم بزيادة العظيم لا في إشكال يعني لم يأتي أحد بأفضل منه وجزاءه أيضا أن تغفر له خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. أما الزيادات زيادة بعض على بعض فإن كانت من ثقة فهي مقبولة وإن كان من غير ثقة تكون شاذة. يعني لم يأتي أحد بأفضل منه وجزاءه أيضا أن تغفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أما الزيادات زيادة بعض على بعض فإن كانت من ثقة فهي مقبولة وإن كان من غير ثقة تكون شاذة. يعني هذه الزيادة ما يذكر الإنسان في الذكر الأول إلا إذا زاد منه إلا إذا قال بها لا إذا زاد فهو أنه أفضل مما لم يزد. ما في سؤال شيء خصلا ها؟ العادة ما في سؤال إلا لا يعني الآن انقرض الدرس يعني ما في سؤال إلا بالفقه والحديث أي نعم بالفقه والحديث هذا نسينا ربنا لا تؤاخذنا نسينا نعم دبر ايش نعم لا نعم. في الغالب هنا كيف ما ذكر وما ذكر ما ذكر شيء نعم إذا قلنا في الغالب وجاء السورة لم يذكر فيها تنتقد القاعدة؟ لا لكن الغالب منكر لها كل ما قلنا هذا نقول في الغالب هذه واحدة. الشيء الثاني الإخبار عن شيء لا يعلمه الناس هذا من خصائص القرآن مثل ألف لام ميم غلبت الروم ما فيها ذكر القرآن لكن فيها خبر عن شيء مستقبل لا يكون إلا بالوحي. وايضا اذا قلنا في الغالب انتهى الموضوع ما في اشكال. الان نقرا البحوث نعم العلم دون غيره وهذا النوع يسال عن استكشافه وبيانه لامكان الوصول اليه اذ لا يوجد في القران شيء لا يتبين معناه لاحد من الناس. قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وعين للمتقين وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن الإحكام والتشابه ثلاثة أنواع. الأول الإحكام العام الذي يوصف به جميع القرآن والثاني التشابه العام الذي يوصف به جميع القرآن والثالث الإحكام الخاص الذي يوصف به بعض القرآن والتشابه الخاص الذي يوصف به بعض القرآن أليس كذلك؟ هذا التشابه ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين. تشابه حقيقي يعني يشتبه على كل الناس لا يعلمون كحقائق صفات الله عز وجل فهذا من التشابه الذي لا يمكن العلم به. أحوال اليوم الآخر لا يمكن تحقيقها أبدا. الآن نحن نؤمن بأن هذه الجبال العظيمة الشامخة ستكون كثيبا مهيلا ستكون كالعهن المنفوش. أنت لا تتصور الآن كيف تكون بالضبط. نؤمن بأن في الجنة فاكهة ونخلا ورمانا ولحم طير وعسلا ولبنا وخمرا وماء، هل نحن نعرف حقيقة ذلك؟ الجواب لا، لأن الله تعالى يقول في القرآن: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ويقول في الحديث القدسي: أعجبت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أفهمتم الآن؟ هذا نقول إنه متشابه، إيش؟ تشابها حقيقيا، تشابه مطلق لا يمكن لأحد أن يعلم به. الثاني النسبي، وهذا هو الذي يكون عند كثير من الناس، الثاني النسبي وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. هذا يقول إنه يسأل عن استكشاف، والأول الحقيقي لا يسأل، لأن الأول السؤال عنه لغو، وإذا كان سؤال دين فهو بدعة. هذا النوع المشتبه على بعض الناس دون بعض يسأل عنه ويستكشف حتى يتبين للإنسان معناه، وله أمثلة. يقول المؤلف: وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس أبدا. القرآن لا يمكن أن يوجد فيه شيء لا يعرف معناه، لا يعرفه أحد أبدا، هذا غير ممكن. الدليل قوله تعالى: هذا بيان للناس، وهذا عام، وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب إيش؟ تبيانا لكل شيء، أي لأجل بيان كل شيء. فكل شيء يحتاج الناس إلى بيانه فإنه موجود في القرآن، إما منصوصا عليه وإما مدلولا عليه بالإشارة، إما منصوصا عليه وإما مدلولا عليه بالإشارة. وقرأت لبعض العلماء المعاصرين أنه كان في مطعم في إحدى الدول الغربية، وأظنها باريس، والمطعم يعم الصالح والطالح، وكان في هذا المطعم رجل من النصارى ممن قرأوا القرآن لكنهم لم ينتفعوا به، فأتى إلى هذا العالم ليشبه عليه، وقال: إن قرآنكم تبيان لكل شيء. قال: نعم، هو تبيان لكل شيء. وإذا بين يديه زلطة وسندوتش وأشياء من المأكولات، فقال له هذا النصراني: كيف نصنع هذا؟ أرنيه في القرآن. سؤال ما له وجه في الواقع. هل القرآن نزل ليكون إرشادا للمطابخ؟ نعم، لا، لا شك، لكنه يريد أن يمتحن هذا الرجل ويشكك من حوله. قال: ما تقول؟ قال: أقول: هل في القرآن بيان كيف نص هذا؟ قال: نعم، في القرآن. قال: وين؟ أين هو؟ ما في القرآن شيء. قال: فيه، تعال يا راعى المطبخ، تعال. فجاء، قال: كيف صنعت هذا؟ أخبره، شذب البصل وإيش ثاني؟ زلطة، ها؟ والبامي والأشياء. قال: هكذا جاء في القرآن، هكذا جاء في القرآن. كيف؟ قال: إن الله تعالى قال في القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما لم ينص عليه القرآن أرشدنا كيف نتوصل إليه. فصار القرآن الآن مبينا أو غير مبين؟ مبين، لأن الذي يرشدك إلى الطريق الذي تصل فيه الذي تصل به إلى مقصودك قد بين، فبهت الذي كفر. فالمهم أن الله تعالى قال نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، مبين لكل شيء، لكن إما على وجه صريح أو على وجه الإيمة والإشارة. وقال الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذا قرأناه خاطب من؟ فاتبع، اتبع، يخاطب من؟ خاطب النبي. هل الله يقرأه عليه؟ من يقرأه؟ جبريل. لكن لما كان جبريل رسولا من رب العالمين صارت قراءته كقراءة الله، قراءته كقراءة الله. أطلق الله الفعل على نفسه ومراد رسوله، لأن رسوله مبلغ عنه. ومن هنا نصل إلى فائدة عظيمة في قول الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. لو قال قائل كيف يبايعون الله؟ الله على العرش في السماء وهؤلاء في الأرض تحت الشجرة، كيف يبايعون الله؟ نقول نعم يبايعون الله لأنهم يبايعون رسوله، ومبايعة رسوله مبايعة له. وكذلك قول يد الله فوق أيديهم، ما الذي فوق أيديهم من الأيدي؟ أيدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما كانت يد رسول الله، لما كانت يد رسول الله صارت كأنها يد الله، وحينئذ لا إشكال في الآية، خلافا لمن لجلج وعجعج وقال هذه الآية مشكلة، هذه تدل على أن الله في كل شيء في كل مكان، لأن الله يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله في قديم. فيقال لما كانت اليد يد رسوله أطلق عليها أنها يده عز وجل، كما أن قراءة جبريل للقرآن لما كانت بإرسال من الله أطلق الله تعالى أنه هو الذي قرأ. فإذا قرأناه واتبع القرآن ثم إن علينا بيانه، بيانه بإيش؟ لفظا أو معنى؟ لفظا ومعنى. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يا أيها الناس عموما قد جاءكم برهان من ربكم أي دليل قاطع، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء. ما هو النوع الذي أشرنا إليه؟ التشابه النسبي. ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثباته الهمزة فوق وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. هذه الآية يا إخواني استدل بها طائفتان، الممثلة والمعطلة. سبحان الله، الممثلة استدلوا، نعم قصدي هذا مهانة، الممثلة لم يستدلوا بها، استدل بها المعطلة على إيش؟ على نفي الصفات عن الله، وقالوا أي صفة تثبتها وفي المخلوق مثلها فقد مثلت، فلا تثبت العين ولا الوجه ولا اليد ولا القدم ولا الساق، لو فعلت ذلك لمثلت. فاشتبه عليهم المعنى، ولم ينظروا إلى الآيات الكثيرة التي فيها إثبات الصفات لله، ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم مخالفا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية، والوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، لأن كل منهم أي من الخوارج والمعتزلة يقول إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لكن الخوارج أشجع من المعتزلة. الخوارج قالوا إنه كافر، والمعتزلة نعم داهم وقالوا ما أعوذ بالله ما نقول كافر، إذا تقول مؤمن قال لا، وش تقول؟ قال أقول في منزلة بين منزلتين، من أين جاء في منزلة بين الإنزلتين؟ والله عز وجل جعل الخلق قسمين، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما في قسم ثالث. لكن هذا سببه الرجوع إلى العقل والإعراض عن النص، ولهذا يسمي بعض العلماء يسمي المعتزلة عقلاء المبتدعة، عقلاء. وهل هذا صحيح أنهم عقلاء المبتدعة؟ لا، أولا المبتدعة ما فيهم عقل، خالفوا العقل بقدر ما فعلوا من البدعة، وثانيا أن العقل يقتضي التزام النص لا مخالفة النص. على كل حال هؤلاء الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة فهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. الدليل على أن كل ذنب تحت مشيئة الله سوى الشرك قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن المناسبات الجيدة الطيبة أن هذه الآية وما يقتل المؤمن متعمدا وقعت بين آيتين، كلتاهما تدل على أن ما سوى الشرك فإنه تحت المشيئة. إن الله في أول السورة سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم جاءت آية القتل، ثم جاءت الآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الآية لا تدل على أن قاتل النفس مخلد أبدا في نار جهنم، لأن الآيات الأخرى والنصوص الأخرى تدل على أن ما دون الشرك فهو تحت المشيئة. لكن الواقع أن فيها إشكالا، لأننا إذا قررنا هذه القاعدة وقلنا ما دون الشرك فإنه قابل للمغفرة، فيها إشكال، وهو قوله: غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الإشكال في قول خالد فيها، لأن الأصل في الخلود هو الدوام، هذا الأصل، وإذا ذكر التأبيد فهو من باب التوكيد. فيقال: هذا من جنس النصوص التي فيها الوعيد، فالقتل سبب لهذا، لكن إذا وجد المانع انتفى، انتفى مفعول السبب. وتجدون هذا ظاهرا في أسباب الإرث وموانع الإرث. القرابة من أسباب الإرث، وإذا كان القريب كافرا والميت مسلما امتنع الإرث. فالأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. فإذا قال قائل: إذن سلبتم نص الوعيد، معناه إذا كان هذا لا يتحقق لوجود المانع، إذن ما الفائدة؟ قلنا: الفائدة أمران: الأمر الأول التغليظ في الوعيد، التغليظ في الوعيد أسلوب جرى به لسان العرب، أولا التغليظ في الوعيد، وإن لم تنزل العقوبة بالفاعل أسلوب من أساليب العرب. بل حتى في عرفنا الآن تقول الأم لولدها: والله إن فعلت هذا لأكسر رجليك. هل هي تصدق بأنه إذا فعل وكسرت رجليه؟ حلفت، أقسمت. نعم، هذا التغليظ، هذا التغليظ. والتغليظ في الوعيد مما جاءت به اللغة العربية، هذه واحد. الوجه الثاني أنه ربما يكون قتله للمؤمن عمدا سببا لكفره، وإذا كفر استحق إيش؟ الخلود في النار والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني في ساعة من دينه، إلا إذا أصاب دما حراما ضاق عليه الدين وربما فر منه. فصار الجواب من وجهين: الوجه الأول أول لا لا لا لا تقول يا شيخ اترك، وإلا ففخم الخاء. أجب يلا. من باب الوعيد. ها. التغليف الوعيد. نعم للنفور منه. طيب هذا واحد. أنه ربما يكون هذا القتل العمد سببا للكفر، لا للكفر الذي يكون بالخلف في النار. يشهد له الحديث: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. طيب، ومنها يعني من الآيات المتشابهة قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم، هذه تؤول إلى قد علمت، لأن الهمزة هنا للتقرير، الهمزة للتقرير. مثلها كقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، كل ما في السماء والأرض فإنه معلوم عند الله عز وجل، من صغير وكبير وعظيم وحقير. إن ذلك أي ما كان في السماء والأرض في كتاب، أو إن ذلك العلم في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. الجبرية استدلوا بنصوص القضاء والقدر على الجبر، والغريب أن نفس استدلالهم دليل عليه. نقول: أنتم الآن تخاطبوننا، هل تشعرون أنكم مجبرون؟ إن كان كذلك فقولكم لا حكم له، لأن المكره إيش؟ لا حكم لقوله ولا لفعله. فأنتم الآن خصمتم أنفسكم. نقول لهم الآن: أنتم الآن تحاجوننا، تقول إنسان مجبر على عمل لا اختيار له، حجتكم الآن أو محاجتكم الآن هل هي باختياركم أو مجبرون عليها؟ إن قالوا باختيارنا إيش؟ خصموا أنفسهم. إن قالوا مجبرين قلنا هذا أيضا خصم لكم، لأن المجبر إيش؟ لا حكم بقوله. ولهذا لو أكره الإنسان على الكفر لم يكن كافرا. نعم، لكن هناك نصوص كثيرة تدل على أن للعبد إرادة وقدرة، وليس هذا موضع بسطها لأنها معروفة والحمد لله، لكنه شبه عليهم هذا. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه، والحمد لله نعمة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل الله تعالى دائما أن يهديه للحق. وانظر إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يفتتح قيام الليل وهو أول صلاة يصليها بعد النوم بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ف فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق. وهو الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق. فأنت يا أخي اسأل الله دائما أن يهديك لما اختلف فيه من الحق، سواء في العقائد أو في العمليات، لأن الإنسان بشر يجهل كثيرا وينسى كثيرا. وقد قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لا تعتمد على ذكائك ولا على حفظك ولا على كثرة علومك، اعتمد على الله واسأل الله دائما أن يهديك لما اختلف النفس فيه من الحق. الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. نعم، يقول لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا أو عملا لظهور معنى. صحيح، لو كان القرآن كله محكما ما فيه متشابه لفاتت الحكمة من الاختبار، لأن المتشابه يختبر به العبد هل يأخذ به أو يرد للمحكم. ولو كان نعم أو عملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك به، والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخرى متشابهات امتحانا لعباد ليتبين صدق الإيمان ممن في قلبه زيغ. كيف؟ نعم صحيح، ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقول الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الحكمة هو امتحان الناس هل يؤمنون بالمحكم المتشابه أو يهلكون عند متشابهه. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف الكلم، إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. باقي؟ ها؟ تبع هذا؟ طيب الحمد لله. طيب إذن انتبهوا لهذه الحكمة يا إخوان. قد يقول قائل لماذا لم يجعل الله القرآن كله محكما؟ نعم، للامتحان والاختبار، لأنه لا يمكن معرفة المؤمن حقا من غيره إذا كان كله محكما، لأن كلنا سيؤمن به. لماذا لم يكن كله متشابها؟ لأنه لو كان كذلك لم يكن هدى للناس ولا فرقانا بين الباطل والحق، ولا أصبح الناس في شك في عقائدهم وفي أعمال جوارحهم. طيب، بحث جديد موهم التعارض في القرآن، وهذا من أهم ما يكون معرفة، يعني أنه يجب علينا أن نعرفه تماما. وهنا قلنا موهم التعارض ولم نقل التعارض في القرآن. لماذا؟ لأنه لا تعارض، وإنما يتوهم الواهم أن هناك تعارضا. يقول التعارض أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول أحدهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له. هذا التعارض، يعني التقابل من كل وجه يسمى تعارضا، لأن كل واحد اعترض طريق الآخر ومنع. والتعارض يقول: ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري. هذه ضابط، التعارض بين آيتين مدلولهما خبري لا يمكن أن يكون، يعني لا يمكن أن يخبر الله بشيء ثم يخبر بضده، هذا مستحيل. ليش؟ لأن الله تعالى عالم، عالم بكل شيء، ولا يمكن أن يكون جاهلا ثم عالم. ولهذا يقول هنا: ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله. أيضا يلزم شيء آخر أشرنا إليه، يلزم أن يكون الله تعالى جاهلا ثم علم، فهو فيلزم عليه الآن إما أن يكون الله وحاشاه كاذبا، وإما أن يكون وحاشاه إيش جاهلا، وكلاهما ممتنع. أنا لو قلت: جاء زيد في الساعة 9:30، هذا خبر، وش مدلوله؟ مجيء زيد في هذا الوقت 9:30. ثم قلت: لم يأتي زيد في الساعة 9:30، إيش هذا؟ يلزمنا أني كاذب، إما في الخبر الأول وإما في الخبر الثاني، أو أنني كنت جاهلا وتبين أنه ليس كذلك. كنت جاهلا أنه قدم الساعة 9:30 ثم تبين لي فقلت لم يقطع. ومعلوم أن الله عز وجل ليس في خبره كذب وليس في خبره جهل، بل هو جل وعلا أصدق القائلين وأعلم العالمين. نعم، هذه لو ألحقت لكان جيدا، لنلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله، أو صادرا عن كذبا أو صادرا بعد كذب أو صادرا عن جهل وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فنفى الله عز وجل أن يكون أحد أصدق منه حديثا أو قولا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. هذا أيضا ضابط آخر، لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي. أفهمتم؟ وهنا يقول: لأن الأخيرة ناسخة للأولى. لماذا لم يقل المؤلف فيطلب الترجيح لو وقع التعارض؟ لأنه لا ترجيح في القرآن، القرآن كله ثابت بطريق واحد، كله ثابت عن طريق التواتر. ولكن تكون الآخرة أو الأخيرة ناسخة للأولى، وهل يلزم من ذلك إثبات النسخ؟ الجواب نعم، وقع النسخ في القرآن الكريم، إما نسخ اللفظ أو نسخ المعنى أو نسخ نعم أو نسخ الحكم أو نسخ اللفظ والحكم. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما إعرابها يا فيصل؟ ها؟ نافية. نعم، وش جازمه؟ ما نافية. نعم نعم. ألم تعلم أنك وقعت في ظلمتين؟ في ظلمتين. نعم يا وليد، ما تدري؟ لماذا تكون متشوفا للسؤال؟ نعم، يلا يا. اسمك ايش؟ البار خير الدين. والله مشكلة نناديك نقول يا خير الدين ولا يا مبارك، أيها الثاني أزيان. طيب يلا يا مبارك. ها إذا ما اسم شرط ما ينافي صح، فعل الشرط مجزوم بما الشرطية لا بما النافية. بارك الله فيك. نعم. ما ننسخ من آية أي آية ينسخه الله فإنه يقول نأتي بخير منها أو مثلها. إذا أتى بخير منها فالنسخ واضح أن فيه فائدة، إذا أتى بمثلها ما الفائدة؟ الفائدة امتحان العباد، لأنه إذا كان النسخ بمماثل قد يقول قائل وش الفائدة، فسأبقى على الحكم الأول ولا أخذ بالنسخ إذ لا فائدة. فصار اختبار، فصار نسخ الحكم إلى مماثل فيه فائدة عظيمة، وهي اختبار الإنسان، اختبار المكلف هل يستسلم ويدعن أو لا يستسلم ولا يدعن. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. أفهمتم؟ طيب، قال الله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. كم الواجب أن يصبر الإنسان معه؟ 10 أمثال. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. كم صار الواحد يقابل 2؟ هل حكم الأولى باق أو لا؟ لا، لا نسخ. وحينئذ لا تعارض بين الآيتين لأن إحداهما ناسخة للأولى. وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف ونكل الأمر وتكل الأمر أو تكل وتكل الأمر إلى عالمه. طيب، ما قال وجب عليك الترجيح إذا لم يمكن الجمع؟ لأنه لا يمكن في القرآن. المهم إذا رأيت ما يوم التعارض فاجمع بينهم، هذا الواجب عليك قبل كل شيء. فإن لم يتبين الجمع ولا التاريخ فالواجب التوقف وأن تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبيّنوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. كتاب صغير دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، جمع فيه كل ما أمكنه من آيات القرآن العزيز التي ظاهرها التعارض وجمع بينها. يقول فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، وقوله تعالى في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فكيف نجمع يا أخوان؟ هدى للمتقين وهدى للناس أيهما أعم؟ الناس أعم، لأنه يشمل المتقي وغير المتقي، فلا بد من الجمع. الجمع إما أن نقول هدى للمتقين وهدى للناس معناهما واحد، والمراد بالناس الخصوص أي الناس المتقين، وحينئذ في تعارض أو لا؟ لا تعارض، ما دمنا فسرنا الناس بالمتقين فالآية الأخرى هدى للمتقين. أو نقول جمع آخر، الهدى نوعان، هدى دلالة وهدى التزام. فباعتباره هدى دلالة يكون هدى للناس جميعا، وباعتبار الهدى الالتزام يكون هدى للمتقين هم لأنهم هم الذين يلتزمون به. اسمع الجمع، فجعل هنا فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الآية الثانية عامة للناس، والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد. يعني ذكرنا وجها واحدا، ما هو؟ أن نجعل معنى الهداية في الآيتين مختلفة، فنقول هدى للناس هذا هداية الدلالة والإرشاد، هدى للمتقين هداية التوفيق والتنفيذ والقيام بشرع. جمعنا وجها آخر ذكرناه الآن، وهو أن نجعل الجمع بين كلمة الناس والمتقين، فنقول هدى للناس الذين هم المتقون، ويكون هذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. فصار الآن وجه الجمع إما أن يكمن في الهدى وإما أن يكمن في الناس والمتقين. ففي الهدى نجعل هدى للناس هداية إرشاد ودلالة، وهدى للمتقين إرشاد توفيق وتنفيذ. وفي الناس نجعل الناس عاماً أريد به الخاص. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف نجمع؟ نقول الهداية نوعان، هداية التوفيق فهذه لا تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، وهداية الإرشاد تكون له ولغيره. ولذلك قال فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين. الثانية ما هي؟ وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله ولا تدعو مع الله إلها آخر، وقوله فما أنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيه. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. وهذا تعارض ولا غير تعارض؟ تعارض، لأن الإثبات والنفي بينهما غاية التعارض. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة بقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قوله أن الله هو الحق يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق الذي ليس بألوهيته باطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهو يا محمد خليل إيش يعني إعرابه؟ إعراب هو لا شيء غلط غلط خبر إن. هل تم الكلام؟ وأن ما يدعون من دونه هو، ما تم الكلام. ضمير فصل، ضمير فصل لا محل له من الإعراب. والشاهد على أن ضمير الفصل لا محل من الإعراب قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ولا الغالبون؟ الغالبين. ولو كان لهم أحد من الأعراب لكانت الآية إن كانوا هم الغالبون. إذن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. وفائدته يلا محمد، فائدة ضمير الفصل ها؟ إيش؟ التخصيص يعني أنت قاربت ولما الحصر التوكيد الصفة، الفرق بين الصفة والخبر، ولهذا سميناه ضمير فصل. أنت يا محمد الفوائد إذن كم؟ يلا محمد أترك شيخ ثلاثة بس حجيب. ثلاثة يا شيخ. إنني خاطبت رجلا من البلاد المجاورة ولا أحب أن أسمي البلاد، يكثر فيها الحلف بالنبي، فقال والنبي أفتني. أفتيك قبل قولك والنبي، هذا شرك ما يجوز، لكن إن شاء الله لن تعود عليه. قال والنبي لا أعود إليه. سبحان الله، تحرج بما أنهك عنه فهو أنت الآن. طيب فائدة ضمير الفصل ثلاثة، التوكيد والحصر من الخبر. طيب صحيح.